والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اليوم إن شاء الله تعالى ختام سورة الأحزاب في الآية 69 التاسعة والستون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكان عند الله وجيها. الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكان عند الله وجيها. نداء من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، فيه موعظة بليغة لمن فقهها وفهمها وعمل بها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وهذا تأديب لأهل الإيمان. إن تفكرين الآيات اللي أخذناها أول أمس، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، ثم جاء قصة الأذية لأمهات المؤمنين، ثم جاء هذا النهي عن الأذية عموما لرسول الله. فهذا تأديب للمؤمنين، هذا تأديب للمؤمنين وزجر لهم عن أن يدخلوا في شيء من الأمور التي تؤذي رسول الله. فوعظ الله المؤمنين أن لا يؤذوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. لا تكونوا كالذين آذوا موسى. يضرب لهم المثال بقوم سابقين. إذا موسى عليه السلام نبي الله ورسوله يبين المؤمنين أن أذية محمد كأذية من آذى موسى، وهذا يشعرك أنها أمة واحدة وأنها سلسلة من الأنبياء رسل الله جميعا، رسل الله، وسلوك أقوامهم معهم سواء ما بين مؤمن وكافر، مصدق ومكذب. لا تكونوا كالذين آذوا موسى. اوعوا تكونوا زي دول. بيحذرهم من فعل هؤلاء مع موسى، من فعلهم مع محمد كما فعل هؤلاء مع ايه؟ مع موسى عليه السلام. وهذا كثير في القرآن، سواء في النهي عن ان يكونوا مثل هؤلاء او عن الامر بان يكونوا مثل من آمن. يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. هذا الشعور ينميه الله في قلوبنا ويربينا عليه، شعور إن الأنبياء شيء واحد وأن الرسل شيء واحد وأن رسالاتهم كلها تدعو الأمر واحد. الشعور بهذا الائتلاف، هذا الارتباط الشديد الوثيق، لأن في رباط قوي جدا، وهو أن الخالق واحد والبارئ واحد والرازق واحد والآمر هنا وهنا واحد والناهي هنا وهنا واحد. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. العمود ده يا إخواني هو اللي ينبغي أن نلتف حوله، هو ده العمود اللي تلتف حوله الدنيا كلها، مش طوائف المسلمين وجماعات المسلمين، لا الدنيا كلها عمود التوحيد، لو كانوا صادقين ان عملهم لله عز وجل. احنا بندعو الى توحيد، كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم الحبيب. شفت المجموعه الثانيه اللي جنب العمود ديت، خليكم زيها، لا تكونوا كالذين اذوا موسى. شفتوا اللي اذوا موسى وبعدوا عن العمود دوت، عمود الاسلام والتوحيد والدين، اوعوا تكونوا زيهم. تعالوا هنا، تخيلين اخواني القران كيف يؤخذ، افهم القران، افهم كتاب الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى. اشمعنى موسى؟ لان موسى ومحمد وعيسى والانبياء جميعا كلهم اصحاب توحيد، كلهم يدعون دعوه واحده، كلهم اصحاب رساله من السماء. فهذا الالتفات يا اخواني حول عمود التوحيد، حول هذا الاصل، هو الدين، هو الذي لاجله خلق الخلق. اي واحد هيبعد او يعمل لهذا التوحيد يظن انه بعيد عن هؤلاء الذين التفوا حول هذا العمود، يبقى شغال لوحده، ما ينفعش. ضرب الامثال، خليكم زي دول، ما تكونوش زي دول. ويضرب لهم المثل مش بقوم معاصرين ولا طائفه موجوده، لا لا، ده الطائفه بقى لها مئات السنين. لا تكونوا كالذين آذوا موسى. موسى هو بينه وبين محمد قد ايه؟ صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. مئات مئات مئات مئات السنين. بس السنة واحدة ما بتتبدل ولا تتغير. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. يشعرك السياق إن كان في حصل أذية منهم لمين؟ لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا بيقول لهم ما تؤذوش محمدا صلى الله عليه وسلم وتكونوا بذلك كالذين ايه؟ آذوا. عايزين نعرف هم آذوا محمدا في ايه؟ قبل ما نعرف هم اللي قبلهم آذوا موسى في ايه؟ يبقى كان في أذية حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم محمد، وفي أذية حصلت لنبي الله موسى. عايزين نعرف ايه الأذية اللي حصلت هنا؟ وربنا بيقول لهم ما تعملوش دلوقتي زي اللي عملوا قبلكم في موسى. نشوف كده عشان نتوقع كل أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إن أذيتهم محمدا قولهم زيد بن محمد. وقال أبو وائل أنه صلى الله عليه وسلم قسم قسما فقال رجل من أنصار إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. كده أذى محمدا لأنه إيه؟ اعترض على الحكم اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل نزلت في قصة زيد وزينب، زيد بن حارثة وزينب بن جحش، وما سمع فيها من قالة الناس. قالة الناس يبقى في ناس ايه؟ اتكلمت. ايوه طبعا، ما في منافقين بينتهزوا كل فرصة، اي فرصة حقيقية او غير حقيقية يمكن ان تحتمل شبهة او لا تحتمل شبهة. مرجفون مرجفون، يحدثون الأراجيف والإشاعات وتصيد الأمور المحتملة عشان يحدثوا هذه البلبلة في الناس. كانوا ينتهزون كل فرصة لبث هذه السموم. اللي بيروج الشائعات وينشر الأكاذيب من المنافقين ومن يقع في حبائلهم من أهل الإيمان أو من ضعيف الإيمان يسايرهم فيما يروجون. جاء القرآن يحذر، يا أيها الذين آمنوا اوعى الأراجيف، اوعى الأراجيف اللي تهز المسلمين وتحرك ضعفة الإيمان إلى التحبيط والتثبيط، اوعى احذر. فتؤذي بهذا رسول الله كمن آذى موسى من قبل. واضح؟ لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وهذه أذيتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. اوعوا تقولوا عن مسألة زينب، اوعوا تقولوا عن مسألة تزوجه من زينب، اوعوا تقولوا ان دي قسمة مش أريد بها وجه الله، اوعوا تؤذوا اياكم ان تؤذوا رسول الله بأي وجه من الوجوه، بأي وجه من الوجوه. وما هي قصة أذية من آذى؟ قصة أذية من آذى موسى عليه السلام. لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه الله مما قالوا. إذا كانوا نسبوا إليه تهمة، فبرأه الله مما قالوا. في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا، وإن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا. ده اللي هو مين؟ موسى. انتوا عارفين موسى كان فيه شدة وقوة، مع هذه الشدة والقوة كان عنده ايه؟ حياء شديد وستر. كان حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. غطي اي جزء منه استحياء منه. ده موسى عليه السلام. الواحد كان متخيل موسى عليه السلام في موضوع طول عرضه انه كده ايه فاتح صدره وشمر وبتاعه. تخيل كده ان هو ايه في الشباب اللي ايه كان رجل بقى فيه القوة دي. لا كان حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر أو ما يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده. بقول لكم في ناس بتتصيد مش بتتصيد الخطأ لا ده تشوف ازاي الصواب والشيء كويس ممكن نقلبه ويبقى صح ويبقى غلط وايه وينشره. طب واحد بيتستر ده شيء يمدح ولا يذم؟ فجعلوا مواضع المدح مواضع ذم. جعلوا مواضع المدح مواضع ايه مواضع ذم. فقالوا ما يفعل هذا الا من عيب في جلده. لا عنده برص ولا عنده جرب ها فبيغطي يعني هيستر كده ليه؟ هيستره حياء. كان رجلا حييا ستير. لا هذه الاحتمالات الباطله هي طريقه المنافقين. اللي ياخد الحاجه اللي تحتمل محمل حسن ومحمل سيء هذا كالذين اذوا موسى. واما ادره الآدر الذي عنده عيب في أعضائه الذكري يبقى فيه أدرة فبيتستر. هم كانوا لا يتسترون قبحهم الله. أو به أدرة. وإما آفة وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى عليه السلام فخلع يوما وحده فخلع ثيابه على حجر. في يوم كان وحده ويغتسل الحيي دوت الستير إذا أراد أن يغتسل لابد أن يخلع ثيابه. فخلع بنفسه يوما فخلع ثيابه ووضعها على حجر واستتر خلفه واغتسل. فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها. خلاص خلص اغتساله بيمد ايده ياخد ليه الثوب. وان الحجر عدا بثوبه. الحجر عدا يعني جرى يعدو يجد. الحجر معجزة آية من الله سبحانه وتعالى. جرى بثوبه. وان الحجر عدا بثوبه. فاخذ موسى عصاه وطلب الحجر. مسك العصا وطلع يجري عشان ثيابه على الحجر. فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر. يعني هدومي يا حجر هدومي يا حجر. تقول واحد وقت ثيابك تقول له هدومي يا محمد. ثوبي حجر ثوبي حجر. حتى انتهى الى ملأ من بني اسرائيل فرأوه عريانا احسن ما خلق الله عز وجل وابرأه مما يقولون. اراد الله ان يبرئ نبيه بامر ايه دوت قدري ولا شرعي؟ مالوش يلعلهم هدومك عشان يعرفوا انك سليم. لكن قدر الله عز وجل له من الامور القدريه الكونيه ما تبرأ به ساحه. طيب هذا الامر يضايق موسى ولا ما يضايقه؟ طبعا الحيي الستير يحزن جدا لشيء كهذا رغم ان هذا فيه امر حسن له. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو يقدر الله ما يشاء عليم حكيم. فاخذ ثوبه فلبسه. طب وبعدين؟ قال وطفق بالحجر ضربا بعصاه. ما دام بقى انت بتفهم وبتمشي لا ده تنضرب. فطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله النبي بيقول صلى الله عليه وسلم فوالله ان بالحجر لندبا يعني نقر من اثر ضربه ثلاثة او اربعا او خمسة. قال فذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال. وهذا السياق انفرد به الامام البخاري رحمه الله تعالى. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال. وتشعر بعظمة الإسلام إذ يقص عليك خبر مر عليه الآن آلاف السنين، يقص عليك كأنك الآن تشاهد موسى عليه السلام ويحصل معه هذا الخبر. من عظمة هذا الدين الإنباء بالغيب والأمور الماضية والعبر السابقة حتى تصير حقب التاريخ كلها كأنها شيء واحد جعله سبحانه بين يديك، يعطيك خلاصة خبرات التاريخ كلها والأمم السابقة واجعلها بين يديك. خليك زي ده، ما تكونش زي دوت. انصر النبي زي ما دولت نصر نبيهم، اوعى تأذي رسولك زي ما دولت أذوا رسولهم. الصورة تبقى امامك كلها. هذه عظمة يا اخواني والله. احنا لاننا في هذا الخير مش حاسين به. الذين يتخبطون في افكارهم وعقائدهم وتصوراتهم وتخيلاتهم ويتأسوا بمن ويقتدوا بمن، المتخبطين هذا التخبط شديد، يفهموا النعمة دي كويس جدا لو رأوها يدركوها او يدركونها. فاحنا عايزين وقوعنا في النعم او وجودنا في وسطنا ما ينسيناش النعم ديت. انت كونك موجود في نعم كونية، شمس وقمر وهواء وطعام وشراب، مش حاسس بالنعم لان خلاص ألفت هذه النعم. كونك موجود ايضا في هذه النعم الشرعية من ايات الرحمن، اوعى تنسيك، اوعى اياك ان تنسيك هذه النعم الشرعية وكثرتها، اوعى تنسى النعم دي. تخيل قاعد انت كده ما عندك خبرات ولا عقائد ولا تصورات ولا شيء، ورب العزة سبحانه وتعالى هداك للإيمان وهداك لحضور دروس العلم وقراءة القرآن، وتجد أمامك النماذج الحسنة والطيبة والنماذج السيئة، ورب العزة خاطبك كن مثل هؤلاء ولا تكن مثل هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا، ويناديك بأحسن نداء، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وهذا يظهر فيه كمال رحمة الله سبحانه وتعالى يخاطبك. يعني لو أمر الله سبحانه وتعالى لا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين يؤذون الله ورسوله، الآية أليست هذه كافية؟ لا، شو بيخاطبك بخطاب آخر رخيم رقيق رفيق. أوعى تكون زي دول، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. انتوا لو اذيتوا نبيكم لن تضره اذيتكم، والله سيبرئه كما برأ الله موسى وسائر الانبياء. خطاب عالي جدا للي ليه قلب فعلا بيفهم عن الله، يستشعر عظمة الخطاب. ربنا بيخاطبني بالطريقة دي، اوعى تكون زي دولت، ده دولت كذا وكذا. خطاب الرحمة اعظم من خطاب والد لولده، رفيق به، حادث شفوق. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وذكر الحاكم وصححه من طريق السد عن أبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة أن الله أوحى سبب آخر لأذية موسى، أوحى إلى موسى إني متوف هارون فأتي به جبل كذا وكذا، فانطلق نحو الجبل فإذا هم بشجرة وبيت فيه سرير عليه فرش وريح طيب، فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه، قال يا موسى إني أحب أن أنام على هذا السرير، قال نم عليه، قال نم معي. فلما نام أخذ هارون الموت، فلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت الشجرة ورفع السرير إلى السماء، فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا قتل هارون وحسده. حب بني إسرائيل أي حاجة يتصيدوا فيها، أي حاجة يتصيدوا فيها، دي فرصة. موسى وهارون ومات هارون، يبقى خلاص يبقى اللي قتلوا موسى، وده حسد من موسى عشان شايفنا بنحب هارون اكتر منه. هم لا بيحبوا هارون ولا بيحبوا موسى ولا بيحبوا جبريل ولا بيحبوا ميكائيل، هم لا يحبون الا انفسهم ومتاع الدنيا. لكن اي شائعات تفسد الناس. قتل هارون وحسده حب بني اسرائيل اي لهارون، وكان هارون األف بهم واليا، وكان بموسى بعض الغلظة عليه، فلما بلغه ذلك قال ويحكم إنه كان أخي أفتروني أقتله، فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ودعا الله فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه. ينظر في صحة الحديث وهو في مستدرك الحاكم على الصحيحين. الشاهد يا اخوان انهم اذوا موسى اي ان كانت صوره الاذيه لا تكون كالذين اذوا موسى. اخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما فقال رجل ان هذه لقسمه ما اريد بها وجه الله. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك احمر وجهه من هذا الأذى الذي ناله، ثم قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، يعني من الذي قالوا أو من قولهم، وكان عند الله وجيها. ما معنى وجيها؟ ما معنى أن موسى كان عند الله وجيها؟ حد يفهم ما معنى كلمة وجيها؟ طب الوجاهة، لا مش جميل، الوجيه يعني عظيم القدر، كان وجيها يعني كان عظيم القدر، ذا وجاهة يعني رفيع المنزلة عظيم القدر. ما وجه وجاهة موسى؟ طبعا اللي كلم ربنا، ده اي وجهه دي مش كده؟ اللي بيكلم كبير من الكبراء يقول والله انا كنت قاعد مع الرئيس فلان وكنت مش عارف ايه، يقولوا له الشيخ فلان ما شاء الله الله يحفظه، ايوه ما انا كنت قعدت معاه وكنت كلمته، يعني بايه؟ بينتفخ وينتشي ويحس حاجه كبيره كده وجاهه، ان انا كلمت الشيخ فلان، ان انا كنت بروح للشيخ فلان. ذهب موسى وكلم ربه، ايه رايكم في الكلام ده؟ اي وجاهه؟ اي وجاهه؟ يعني لو كلم نبيا او رسولا نقول ده كلم الانبياء، كلم المرسل. لا، كلم الله. وكلم الله موسى تكليما، فهذه من الوجاهة العظيمة التي أوتي إيه؟ موسى عليه السلام. وقال الحسن البصري كان مستجاب الدعوة عند ربه، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وما منع إلا الرؤية لما يشاء الله عز وجل. لما قال ربي أرني أنظر، قال لك شيء الوحيد المنع إن هذا ليس من سنة الله عز وجل. وقال بعضهم من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه فأجاب الله سؤاله، مش كده؟ قال إيه؟ هارون أخي وأشركه في أمري، يعني خليه رسول زيي ومعايا في الرسالة. ولهذا قالوا لا أحد أعظم منا على أخيه من موسى على هارون. هتدي أخوك إيه؟ مليون؟ اتنين مليون؟ هتديله عقارتك؟ لا لا، ده أوتي النبوة بسبب أخيه. أعظم الناس منا على أخيه من؟ موسى على هارون. ودي وجاهة عظيمة، الله يصطفي من يشاء من الرسل. موسى عليه السلام يقول يا رب أخي هارون اجدد به ازري واشركه في امري، يعني خليه معايا في الرساله دي، خليه معايا في الموضوع النبوه والرساله، والله يستجيب له، وكان عند الله ايه؟ وجيها. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يكفي ان يشير الى الايذاء في القرآن، ما قالش ايه الصورة اللي اوذي به بها موسى ولا اللي اوذي بها محمد، احنا بنفصلها من التاريخ ومن احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان ايات القرآن بتأتي جامعة شاملة. اي اذى تتعرضون به النبي صلى الله عليه وسلم انتم منهيون عنه. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى، طب هم عملوا ايه؟ ما قالش في القرآن، لان النص عام والعبرة بعمومه لا بخصوص سبب. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ما أحسن خواتيم السور، الخواتيم الجامعة التي تجمع لك أطراف السورة وتربط لك أولها بآخرها وآخرها بأولها. أول نداء يا أيها النبي اتق الله، ومشيت السورة كلها يا أيها النبي أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي أيها الذين آمنوا، مش كده؟ وخلصنا النداءات دي بالترتيب الى النبي المؤمنين النبي المؤمنين، ثم جاء نداء جامع لأهل الإيمان لأنهم هم المكلفون بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. اتقوا الله، الأمر اللي في أول السورة يا النبي ايه؟ اتق الله، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به الإيه؟ المرسلين، وده شرف وكرامة. التكليف اللي انت مكلف به زي تكليف الرسل، في شرف أعلى من كده؟ فللرسل تكاليف خاص ولهم تكاليف الشرف فيها مع الناس، لا بل تكاليف إبلاغ الرسالة جعلها الله عز وجل من تكاليف هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله، شرف لنا والله إنك تشترك في هذا التكاليف مع الأنبياء والمرسلين مع محمد صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله في كل أمر من أموركم وقولوا قولا سديدا، اي صوابا وحقا، سواء الكلام ده فيما قالوه في شأن زينب وزيد. قولوا قولا سيقولوا الحق، وما تنسبوا الشيء الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ان ينسب اليه. قولوا ان هذا امر الله لنبيه بنكاح زينب لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. فاهمين الكلام؟ قولوا هذا القول السديد، قولوا ان هو ده الحكم الشرعي، ما تقولوش زي المنافقين وقيل القول السديد قول لا اله الا الله، والذين قالوا قول لا اله الا الله يعني ما يترتب عليه من اقوال. هذا القول قول لا اله الا الله يلزمه اقوال، هذه الاقوال هي الاقوال الايه؟ هي الاقوال السديده. القول السديد هو الذي يوافق الظاهر فيه الباطن، فوش نفاق. القول السديد هو القول الذي لا رياء فيه، الذي أريد به وجه الله. قول السديد الذي فيه إصلاح بين الناس من السداد، قول سديد يقول لك سدد السهم إذا أصاب الإيه؟ المكان، يعني خلي قولك يأتي في المكان الصحيح بالوضع الصحيح. أمره الله أن يقول قولا سديدا في هذا الموقف وفي سائر الإيه؟ وفي كل ما يؤمرون به. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يحصل ايه؟ يصلح لكم اعمالكم. اتقوا الله يصلح لكم اعمالكم، قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. فالجزم هنا لانها ايه؟ جواب اللي ظاهره ايه؟ الشر، كأنها ان تتقوا الله يصلح لكم اعمالكم، ان تقولوا قولا سديدا يصلح اعمالكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذا الامر جوابه ايه؟ يصلح لكم. اتقوا يصلح، قولوا قولا سديدا يصلح، يصلح لكم اعمالكم. تاني كده الله يقول اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. اذا التسديد انك تصيب الحق وتصيب الصواب وتكون على الامر السديد يكون بايه؟ بتقوى الله والقول السديد. خلي يخليك انسان يكون انسانا منصفا، قولك هو القول الحق والسديد الذي وثق فيه الظاهر والباطن، الذي وثق فيه الظاهر والباطن، القول السديد الذي يرد به وجه الله، القول السديد النابع ومتفرع من قولك لا اله الا الله، القول السديد ما تحكمش في القضايا الا بما حكم الله، هذا هو القول السديد. اذا فعلت فالله يرعى المسددين، المسددين ويقود خطاه ويصلح لهم اعمالهم، جزاء من جنس العمل. كان سديدا في اقواله فيسدد الله عز وجل سائر اعماله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. اي اعمال؟ مطلق دنياكم واخراكم، اعمال الدنيا واعمال الاخره. تقوى الله عز وجل هي الجامع لكل خير. اي والله، تقوا الله وقولوا قولا سديدا، ربنا يصلح لكم اعمال الدنيا ويصلح لكم اعمال الاخره، ووفقكم للطاعه ووفقكم للخير في الدنيا، يصلح لكم اعمالكم. فالله يغفر لذوي الكلمة الطيبة والعمل الصالح. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يجعلها صالحة لا فاسدة، يهديكم ويوفقكم سبحانه وتعالى في سائر أعمالكم، لا دواعي أعلى من كده. ويغفر لكم ذنوبكم. اتق الله وراعي السداد، خلي بالك هتحصل منك أخطاء وهتغلط في بعض المواقف لأنك بشر، هيغفر لك ذنبك. أين نيتك؟ أين قصدك؟ أين ظاهرك وباطنك؟ فإن كان سديدا لو وقع منك أخطاء وذنوب يغفرها الله لك، يجعلها مكفرة مغفورة. قال ومن يطع الله ورسوله، وهي دي التقوى في فعل ما هو طاعة واجتناب معصية، فقد فاز فوزا عظيما. إي والله الفوز، لا أقول الجنة وفقط، ده فوز في الدنيا قبل الفوز بجنة الآخرة. إنك تكون إنسان جاد ومحترم وأمورك مسددة وأمورك صحيحة، فتكون حكيما، تكون تصيب الحق في أمورك، دي مسألة عالية جدا، مسألة عالية جدا. الناس تتخبط وإنت على نور وعلى بصيرة ولك وجاهتك ومكانتك لأنك بتقول الحق وتسدد. لا، ده لأن أعمالك سديدة، أمرت بنفقة وإحسان وبر وصلة، ده لك قيمة وصار لك مكانة لهذا الدين. يعني هذا نعيم، لسه ما اتكلمناش عن نعيم الآخرة والجنة اللي هو الفوز، الفوز ده بنتكلم عن فوز الدنيا. ولهذا الخاسرون الذين خسروا أن يكونوا على الإسلام في هذه الدنيا خسارة، خسارة فعلا إخواني، خسروا أن يكونوا مسلمين بغض النظر أو قبل النظر إلى أنهم سيكونوا في جنة أو في نار، كونهم خسروا في الدنيا أن يكونوا على الإسلام هذه خسارة. عاش سني عمره في تخبط، عاش سني عمره في رذالة، عاش سني عمره في ضلال، عاش سني عمره في ظلام، كمن اهتدى بهدى الإسلام واستنار به وسار على بينة ونور وهداية من ربي عز وجل، لا والله دي وجهة في الدنيا، لكن ماشي في الأرض الدنيا كلها في ظلمات وبتتخبط، تخبط اقتصادي واجتماعي وسياسي وكل ألوان التخبط، وانت الدنيا منورة قدامك وعارف الحق وعارف الخير وتبصر هذا الهدى ومعك كتاب الله وسنة رسول الله، لا تستضيء بهما، ده نعيم لوحده. فاز فوزا عظيما في الدنيا، ده غير الفوز المطلق بجنة عرضها السماوات والأرض، غفر بالخير غفرا عظيما ونال خير الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اختار الله لنبيه هاتين الآيتين ليجعلهما في بداية خطبة الحاجة، تسمعون كل يوم جمعة، تسمعون في كل مجلس وكل خطبة، مش كده؟ خطبة الحاجة منها هاتان الآيتان، يبقى آيات جامعة تذكر في المحافل لتكون كالتأصيل للأمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قاعدة العامة فقد فاز فوزا عظيما. يلا اشتغل اشتغل بتقوى الله، اشتغل بالعمل بما أمر، لأن اللي بيطيع هو الفائز، أولئك هم الفائزون. ثم يأتي البيان بضرب هذا المثال أو بذكر هذا القول. قبل أن نبدأ فيه نريد أن نراجع الآيات التي ذكرناها اليوم. ندائين يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما آيتان عظيمتان. والله من هو الإنسان؟ ألست إنسانا؟ رب العزة يقول إن فيه أمانة حملها الإنسان، وهذه الأمانة أشفقت الجبال والسماوات والأرض أن تحمل هذه الأمانة. من أعظم خلقا؟ إنسان ولا السماوات؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب مين مستشعر الموضوع ده؟ مين حاسس انه شايل امانة كبيرة جدا؟ السماء والارض والجبال اشفقوا على انفسهم منها وابين ان يحملنها. حد حاسس الشعور ده؟ حد حاسس انه عليه حمل كبير السماوات والأرض مش قادرة تشيلهم وأشفقت على أنفسها أن تحمله. لو مش حاسس يبقى أنت مش شايل أمامه. يبقى أنت مش شايل. اللي يشعر اللي حمل. ولكن الذي لم يحمل لا يشعر. أنا بقول الحقيبة دي ثقيلة. ثقيلة جدا. ما أقدرش أقول الكلمة دي لسه شلتها. صح؟ فاللي هيشعر بثقل الأمانة من حمل. طب وليه ما حملش؟ مش في دماغه. ممكن يبقى شايف واحد شايل حمل ثقيل جدا وهو مش في دماغه لأنه ما شالش حاجة. مش حاسس إن العمال اللي طالعين نازلين شايلين دولة شايلين حاجة تقيلة. هو بيبص إنها صورة. الناس شايلة وطالعة ونازلة. الصورة العملية اللي أمامنا فعلا بنشوف عمال يحملون أحمالا. أهل الإيمان شايلين رسالة وشايلين أمانة. العمال حقا اللي بيعملوا الصالحات دول شايلين في قلوبهم عقيدة وشايلين بجوارحهم عبادات ثقيلة جدا عرضت على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها أشفاقنا من حملها. ده المفهوم العام للآية. طيب تقدر تشيل حاجة أشفقت الجبال والسماوات والأرض أن يحملنها؟ هتقول أنا هعجز. رب العزة يأمرك بالعمل ويختم الآيات بقوله وكان الله غفورا رحيما. يقول لك اشتغل واعمل واحمل وانا هغفر لك وارحمك فيما يحصل منك من تقصير. كأني معنى الآية كده. ده المعنى الإجمالي للآية. والمعنى الإجمالي دايما لازم يكون في قلبك يظلل قلبك وتفهم الآية في ظل المفهوم العام للآية. ادخل بعد كده في تفاصيلها. مفهوم الايتين مفهوم الايتين ان في امانة كبيرة جدا في السماوات والارض والجبال ابت ان تحملها. يبقى كأن كان فيه عرض. كان فيه عرض وعرض تخييري تحمل ولا تحمل. ابت هذه لان لو كان امر قدري ما تأباش ابدا. مش كده ولا ايه؟ لا تأبى ابدا. ولهذا قال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها السماوات والأرض والجبال. ما هي هذه الأمانة؟ يبقى ابتداء احنا فهمنا ان في أمانة ولازم نحملها والحملها ثقيل جدا. قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. ما هي الأمانة؟ قال وهو قول جميع المفسرين تقريبا الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. الأمانة تعم جميع وصائف الدين. ده قول جمهور المفسرين. أي حاجة في الدين يبقى دي الأمانة. يبقى الأمانة هي إيه؟ هي الدين. إنك تحمل هذا الدين تحمل رسالة الله مسألة في منتهى الخطورة وحمل. نسأل الله العون عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. تفاصيل اللي ذكرها بعض المفسرين من الصحابة والتابعين دي تفاصيل كما أخذنا في أصول التفسير لشيخ الإسلام إن أحيانا يفسر ببعض المعنى. يعني مثلا يقول ابن مسعود هي أمانة الأموال كالودائع وغيرها. وروي عنه أنها في كل الفرائض وأشدها أمانة المال. كل هذه الأموال في كل صورها أمانة. هتحسن توجيهها فيما يرضي الله ولا لا؟ أمانة. وقال أبي بن كعب من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. أمانة. صورة تانية من صور الأمانة. أمانة على عرض.